سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد أصيتك ربي فمن هلتني وتسكني رغم أني عميد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع النسى اللحين يزيد ودمع النسى فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد وإن تعفو عني فذا يوم عيد سأ